أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وهي على حسب ما قد تبعت من مفرد وجملة تقدمت. هذا آخر كلام الناظم رحمه الله تعالى على الجمل التي لها محل من الإعراب. وقد تقدم الكلام على 5 جمل. الأولى الجملة الخبرية، أي التي وقعت خبرا عن المبتدأ أو عن إن أو إحدى أخواتها، أو وقعت خبرا عن كان أو إحدى أخواتها، أو خبرا عن كاد أو إحدى أخواتها. فهذه هي الجملة الأولى من الجمل 7. وأما الجملة الثانية من الجمل 7 فهي الجملة الحالية، وتكون في محل نصب كما تقدم. والجملة الثالثة هي الجملة المفعولية التي سبق أنها على 4 أنواع. النوع الأول منها المحكية بالقول، والنوع الثاني التي سدت مسد المفعولين وعلق عنها بإحدى المعلقات، والنوع الثالث التي وقعت خبرا ثالثا في باب أعلم وأرى، النوع الرابع التي وقعت مفعولا ثانيا في باب ظن وأخواتها. إذن هذه هي الجملة الثالثة. وأما الجملة الرابعة من الجمل التي لها محل من الإعراب فهي الجملة المضاف إليها، أي التي أضيف إليها اسم الزمان، ومنها ما من أسماء الزمان ما يضاف إلى الجملة جوازا، ومنها ما يضاف إلى الجملة وجوبا كما سبق. وأما الجملة الخامسة من الجمل التي لها محل من الإعراب فهي التي وقعت جوابا لشرط جازم واقترنت بالفاء الرابطة أو إذا الفجائية. وذكر في هذا البيت الجملة 6 والجملة 7. الجملة 6 أشار إليها بقوله: وهي على حسب ما قد تبعت من مفرد، يعني أن الجملة تكون على حسب ما تبعته من مفرد. وأشار إلى الجملة 7 بقوله: أو جملة تقدمت، أي جملة سبقتها، يعني أن الجملة التابعة تكون على حسب ما تبعته، سواء كان ما تبعته مفردا أو كان جملة. فإذا كان مفردا مثاله أن تكون الجملة نعتا لما قبلها، أي نعتا لمفرد. والمقصود بالمفرد هنا الكلمة الواحدة أو الاسم الذي هو كلمة واحدة، وليس جملة ولا شبهها. وليس المقصود بالمفرد هنا ما يقابل المثنى والمجموع، وإنما المقصود بالمفرد هنا ما ليس بجملة ولا شبه جملة، سواء كان في الحقيقة اسما مفردا أو كان مثنى أو كان مجموعا. فالمفرد والمثنى والمجموع كل هذه الثلاثة يطلق عليها المفرد في هذا الباب. فالجملة إذا كانت تابعة للمفرد الذي هو الكلمة المفردة التي ليست بجملة ولا شبهها، فإن تلك الجملة التابعة تكون بحسب ذلك المفرد. فإن كان ذلك المفرد مرفوعا كانت الجملة في محل رفع، وإن كان ذلك المفرد منصوبا كانت الجملة في محل نصب، وإن كان ذلك المفرد مجرورا كانت الجملة في محل جر. وهذا معنى قوله: وهي على حسب ما قد تبعت من مفرد. وكذلك إذا تبعت الجملة جملة أخرى، كأن تكون الجملة معطوفة على جملة أخرى، أو تكون مبدلة من جملة أخرى، أو تكون مؤكدة لجملة أخرى. فإن الجملة الأولى إذا كانت في محل رفع فإن التابعة لها تكون في محل رفع، وإن كانت الجملة المتبوعة في محل نصب فإن الجملة التابعة أي المعطوفة أو البدل أو البدلية تكون أيضا، أو المؤكدة تكون أيضا في محل نصب. وإن كانت المتبوعة في محل جر كانت التابعة في محل جر. وكذلك إذا كانت المتبوعة في محل جزم كأن تكون جوابا لشرط جازم واقترنت بالفاء الرابطة، فإن التابعة لها المعطوفة عليها أو المبدلة منها أو المؤكدة لها تكون في محل جزم كذلك. إذن النوع السادس من الجمل التي لها محل هي التابعة للمفرد، والنوع السابع هي التابعة للجملة. مثال التابعة للمفرد في الرفع قوله تعالى: من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه. فجملة لا بيع فيه جملة اسمية في محل رفع على أنها نعت ليوم. ومثال التابعة للمفرد في النصب قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فقوله ترجعون جملة فعلية في محل نصب على أنها نعت ليوما، ولا نقول إنها في محل جر بإضافة يوم إليها، لأن كلمة يوم هنا وإن كانت اسم زمان لم تضف إلى ما بعدها، إذ لو أضيفت لحذف منها التنوين، لأن من علامات الإضافة حذف التنوين في الاسم المنون، وكذلك حذف الألف واللام في الاسم المحلى بالألف واللام. وكلمة يوما هنا لم يحذف تنوينها، فبذلك نعرف أنها ليست مضافة وإنما هي مفعول به للفعل قبله: اتقوا يوما ترجعون فيه الله. إذن جملة ترجعون لا نقول إنها في محل جر بإضافة يوم إليها، وإنما نقول في محل نصب على أنها نعت لما قبلها، أي للمفرد الذي قبله وهو يوما. ومثال التابعة للمفرد في الجر قوله تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. فقوله لا ريب فيه جملة اسمية في محل جر على أنها نعت ليوم، على أنها نعت ليوم. وإنما قلنا أيضا إنها في محل جر على أنها نعت، ولم نقول إنها في محل جر بإضافة يوم إليها، لأن كلمة يوم كما ذكرنا منونة. إذن هذه أمثلة الجملة التابعة للمفرد. ويمكن أن نمثل لهذا أيضا بقوله تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. فجملة أنزلناه فعلية في محل رفع على أنها نعت ليوم على أحد الاحتمالين، كما سيتبين إن شاء الله تعالى في المسألة الأخيرة من هذا الباب. وأما الجملة التابعة للجملة فمن أمثلتها قول الشاعر: أقول له ارحل لا تقيمن عندنا، وإلا فكن في السر والجهر مسلما. أقول له ارحل لا تقيمن عندنا، جملة أقول لا محل لها لأنها استنافية، كما سيتبين إن شاء الله في المسألة الموالية. ارحل، جملة ارحل المركبة من الفعل، من فعل الأمر وفاعله، في محل نصب على أنها محكية بالقول كما تقدم في قوله: والمفعول أربع جمل مما حكوا. أقول له ارحل. وقوله لا تقيمن عندنا، هذه الجملة المركبة من الفعل المضارع المؤكد بنون التوكيد وفاعله المستتر المقدر بأنت، لا تقيمن أنت، هذه الجملة الفعلية هي أيضا في محل نصب على أنها بدل من التي قبلها. ويمكن أن يقال إنها مؤكدة للتي قبلها، فيحتمل أن تكون بدلا ويحتمل أن تكون مؤكدة للتي قبلها. وعلى كل حال فهي جملة تابعة للتي قبلها في النصب، فالتي قبلها في محل نصب على أنها محكية بالقول، وهذه في محل نصب على أنها تابعة إما على البدلية وإما على التوكيد، لأن قوله لا تقيمن عندنا هو معنى قوله ارحل، فمعناهما واحد، فيمكن أن يحمل على أنه بدل الشيء من الشيء أو على أنه بدل الاشتمال، ويمكن أن يحمل على أنه يعني مؤكد، على أن الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى. وعلى كل حال فهي تابعة للتي قبلها، فلها من المحل مثل ما للتي قبلها، وهي على حسب ما قد تبعت من مفرد أو جملة تقدمت. ومن أمثلة الجملة التابعة للتي قبلها أيضا قولك فلان يقرأ ويكتب، فجملة يقرأ في محل رفع على أنها خبر للمبتدأ، والجملة وجملة يكتب في محل رفع أيضا على أنها معطوفة على التي في محل رفع. ومن أمثلتها قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، فجملة يخلق في محل رفع على أنها خبر للمبتدأ، وجملة ويختار في محل رفع على أنها معطوفة على التي في محل رفع. وكذلك قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، فقوله جاء نصر الله جملة فعلية في محل جر بإضافة إذا إليها، جاء نصر الله والفتح، وقوله ورأيت الناس جملة فعلية أيضا في محل جر على أنها معطوفة على التي في محل جر. إذن فالجملة التابعة تكون على حسب ما قبلها سواء كان مفردا أو كان جملة، ولذلك قال وهي على حسب ما قد تبعت من مفرد أو جملة تقدمت. وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.